ضياؤك مشكاتي وفيضك منبعي ضياؤك مشكاتي وفيضك منبعي وفضلك مرآتي وعدلك مرجعي وأنت إله العدل والفضل والندب وأنت إله العدل والفضل والندى ورب الأيادي والجلال الممنى بك الخلق والإيجاد في كل كائن بك الخلق والإيجاد في كل كائن بك الرزق والإمداد في كل موضع بك الخلق والإيجاد في كل بك الرزق والإمداد في كل موضع لك الحمد في نطق وصمت لك الحمد في مشهد وغيب لك الحمد في نطق وصمت لك الحمد في مشهد وغيب ومرءا في الضمير ومرءا في الضمير ومرءا في الضمير وما سمعي لك الحمد في نص وصمت لك الحمد في مشهد وغيب ومرءا في الضمير ومرءا في الضمير وما سمعي فكم لك من لطف وكم لك من عطف فكم لك من لطف وكم لك من عطف وكم لك من بر شفاها موال ولو عتم محزون وبؤس مروع فكم لك من لطف وكم لك من عطف فكم لك من لطف وكم لك من عطف وكم لك من بر شفاها معاليه ولو تمحزون وبؤس مروع مواهب رزاق وحكمة خالق وإنعام رحمن وإتقان مبدع مواهب رزاق وحكمة خالق وإنعام رحمن وإتقان مبدع فأي دليل حار فيك عن الهدى ومنك الهدى قد لاح ومنك الهدى قد لاح ومنك الهدى قد لاح في كل ما طلع فكم لك من لطف وكم لك من عطف وكم لك من بر فكم لك من لطف وكم لك من عطف وكم لك من بر شفاها موالي ولو عت محزون وبؤس مروع مواهب رزاق وحكمة خالق وإنعام رحمن وإتقان مبدع فأي دليل حار فيك عن الهدى ومنك الهدى قد لاح في كل ما أطلع الصلاة والسلام عليك يا من عليك صلى الله